هل الميت بيعرف بيحس باللي بيزوره ولا لا؟ الأدلة الصحيحة في إحساس الميت بالمشيعين وهم ماشيين وهم بعد ما خلصوا دفنه ومروحين، الواحد بيسمع رجلين الناس وهي ماشية، ده الدليل الصحيح. غير كده في أثار كتير بعضها مرفوع وبعضها مش منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول ان الأموات بيشعروا فعلا، لكن أصح الأقوال هو خبر ان الميت بيحس بالمشيعين بعد ما دفنوه وهم ماشيين. والله أعلم، ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.